بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الإيمان من صحيحه الجامع: باب إفشاء السلام من الإسلام. ويجوز باب إفشاء السلام من الإسلام. قال: وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقطار. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا الحديث تقدم معنا في باب إطعام الطعام من الإسلام. قوله: وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. هذا من المعلقات، هذا من المعلقات التي في الصحيح. قوله: باب، هو منون، أي هذا باب. وقوله: السلام، مرفوع على الابتداء، مرفوع على الابتداء. وقوله: من الإسلام خبره، من الإسلام خبره. والتقدير: هذا باب في بيان أن السلام من جملة شعب الإسلام، أو من جملة شعب الإيمان. وفي رواية كريمة رحمها الله تبارك وتعالى: إفشاء السلام. والإفشاء بكسر الهمزة مصدر من أفشى، يفشي، يقال أفشيت الخبر إذا نشرته وأذعته، وثلاثيه فشى يفشو فشوا، أي ظهر وانتشر، وتفشى الشيء اتسع وانتشر، تفشى الشيء اتسع وانتشر. والمراد بإفشاء السلام نشره وإظهاره، المراد بإفشاء السلام نشره وإظهاره. وهو مطابق للمرفوع في قوله صلى الله عليه وسلم: على من عرفت ومن لم تعرف، على من عرفت ومن لم تعرف. وجه المناسبة بين البابين أن من جملة المذكور في الباب السابق أن الدين هو الإسلام، أن الدين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام لا يكمل إلا باستعمال خصاله، لا يكمل إلا باستعمال خصال الإسلام. ومن جملة خصال الإسلام التي هي شعب الإيمان وشعب الإسلام: إفشاء السلام للناس، إفشاء السلام للناس. وفي هذا الباب يبين هذه الخصلة في الموقوف، وهو ما جاء عن عمار رضي الله تعالى عنه. حتى الآن هو إيه؟ موقوف، هو موقوف، حنشوف بعد كده له حكم الرفع أم لا. وفي المرفوع جميعا، وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. أما قوله وقال عمار، أما عمار فهو ابن ياسر ابن عامر ابن مالك العنسي، كنيته أبو اليقظان، مولى بني مخزوم، صحابي جليل مشهور، وهو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه، وهو من أعيان البدريين رضي الله تعالى عنهم جميعا. أمه سمية بنت خياط مولاة لبني مخزوم، مولاة بني مخزوم، هي من كبار الصحابيات أيضا رضي الله تعالى عنها، وهي أول شهيدة في الإسلام كما هو معروف، قتلها أبو جهل لعنه الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أول من أظهر إسلامه سبعة، أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد، المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنهم جميعا. أخرجه أحمد وابن ماجة وابن حبان بإسناد حسن لأجل عاصم ابن بهدلة، عاصم ابن أبي النجود رحمه الله تعالى. شهد عمار رضي الله تعالى عنه المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شهد بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اليمامة في حروب الردة المعروفة، فقطعت أذنه بها، واستعمله عمر رضي الله تعالى عنه على الكوفة، وكتب إلى أهلها أن عمارا رضي الله تعالى عنه من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن عمار بن ياسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب رضي الله تعالى عنه. أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد وابن حبان بسند حسن. وعن علي أيضا رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه رضي الله تعالى عنه. أخرجه ابن ماجة وابن حبان بسند حسن، وأخرجه كذلك النسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود. والمشاش قيل هي رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين، المرفقين هم يبلغ عندهم ماء الوضوء إلى المرافق، داء المرفق ماشي كده، والكتفين وكذلك الركبتين. وقال الجوهري: هي رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها، رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها. والمعنى أن عمارا رضي الله تعالى عنه ملأ الإيمان قلبه حتى فاض على جميع أجزاء بدنه، ملأ الإيمان قلبه، والقلب إذا ملئ إيمانا، القلب هو وعاء الدم مش كده، هو اللي بيضخ الدم إلى جميع أجزاء البدن، فإذا ملئ هذا القلب بالإيمان حيضخ إيمان مش كده، فلما يضخ إيمان يبقى معنى كده أن كل ذرة من ذرات البدن يصلها يصلها الإيمان، يصلها الإيمان. نعم، أن عمارا رضي الله تعالى عنه ملأ الإيمان قلبه حتى فاض على جميع أجزاء بدنه، فملأها حتى وصل إلى رؤوس العظام، وفي ذلك منقبة وفضيلة ظاهرة لعمار رضي الله تعالى عنه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما رضي الله تعالى عنهم. أخرجه ابن ماجة والترمذي وأحمد، هو حديث صحيح. وقال المبارك فوري: أي اختار أصلحهما وأصوبهما وأقربهما إلى الحق رضي الله تعالى عنهم. واتفقوا على أن قوله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، نزل في عمار رضي الله تعالى عنه، وإن كان هذا مخصوص، يعني نزل على سبب أو الآية نزلت على سبب، لكن العبرة بالعموم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية رضي الله تعالى عنه. أخرجه مسلم. أخرجه مسلم. مسند عمار رضي الله تعالى عنه 62 حديث، فهو من المقلين رضي الله تعالى عنه. اتفق الشيخان على حديثين، اتفق الشيخان البخاري ومسلم على حديثين، وانفرد البخاري بثلاثة أحاديث، وانفرد مسلم بحديث واحد، وانفرد مسلم بحديث واحد. أثر عمار هذا أخرجه الإمام أحمد في كتاب الإيمان له من طريق سفيان الثوري، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده من طريق شعبة وزهير بن معاوية. زهير بن معاوية هو ابن حديج الجعفي الكوفي، كنيته أبو خيثمة، ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق السبيعي بآخرة احتج به الجماعة. يبقى دلوقتي من طريق شعبة وزهير، يبقى زهير حيروي عن مين؟ عن أبي إسحاق السبيعي، وسماعه من أبي إسحاق السبيعي كان في آخره، وأبو إسحاق السبيعي ممن اختلط في آخره، لكن تابعه مين؟ شعبة. ماشي كده؟ طيب، يبقى من رواية شعبة وزهير بن معاوية وغيرهما كلهم عن أبي إسحاق السبيعي، عن صلة ابن زفر العبسي تابعي كبير ثقة جليل احتج به الجماعة، عن عمار، ولفظ شعبة ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان. وده يبين المعنى المراد في هذا الأثر، المعنى المراد في هذا الإيه؟ في هذا الأثر ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان. يبقى استكمل الإيمان مع إيه؟ نعم، وهو بالمعنى. وهكذا رويناه في جامع معمر ابن راشد عن أبي إسحاق، وكذا حدث به عبد الرزاق في مصنفه عن معمر، يعني موقوفا. وحدث به عبد الرزاق أيضا بآخره فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضو عبد الرزاق رحمه الله تبارك وتعالى، عبد الرزاق الصنعاني، عمي، فقد بصره في آخر حياته رحمه الله تبارك وتعالى، فوقع في حديثه بعض الأخطاء لما عمي رحمه الله تبارك وتعالى، ففي آخره رواه مرة موقوف، ماشي كده، في آخره رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعد منين بقى؟ هذا يعد وهم، هذا يعد إيه؟ وهم. ماشي كده؟ نعم. وذلك لأن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عمي في آخره، في آخر عمره فتغير. كذا أخرجه البزار في مسنده وابن أبي حاتم في العلل كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوفي، وكذا رواه البغوي في شرح السنة من طريق أحمد بن كعب الواسطي، وكذا أخرجه ابن الأعرابي في معجمه عن محمد بن الصباح الصنعاني، ثلاثتهم عن عبد الرزاق مرفوعا. طالما الثلاثة دولة عن عبد الرزاق مرفوعا، يبقى نفهم من كده أن الثلاثة دولة رواه عن عبد الرزاق إمتى؟ بعدما تغير. بعدما إيه؟ بعدما تغير. واضح المعنى؟ نعم. واستغربه البزار وقال أبو زرعة هو خطأ، يعني الرفع إيه؟ خطأ، لكن الصحيح الوقف. نعم. وقال الحافظ ابن حجر وهو معلول من حيث صناعة الإسناد، لأن عبد الرزاق تغير بآخره وسمع هؤلاء منه في حال تغيره، من حال إيه؟ تغيره. يبقى طالما في حال تغير الراوي يبقى هذا إيه؟ هذا يتوقف فيه، فإن وجد له متابع على هذا الأمر ممن سمع قبل تغير الراوي عضد هذا وقبل، لكن إن لم يوجد يرد، إن لم يوجد إيه؟ يرد. نعم. قال الحافظ إلا أن مثله لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع، ودي حنرجع لها تاني شوية، ماشي كده، ما يكون من قول الصحابي، من قول إيه؟ اللفظ لفظ الصحابي، ده قول الصحابي. فإمتى يأخذ قول الصحابي حكم المرفوع؟ ماشي كده. امتى ياخد قول الصحابي حكم الايه؟ حكم الرفع. يبقى احنا عندنا مرفوع يسمى المرفوع الصريح، وهو ايه؟ ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة، سواء كانت هذه الصفة صفة خلقية او صفة خلقية، ماشي كده. ده بنسميه الايه؟ المرفوع الصريح. لكن في مرفوع يسمى مرفوع ايه؟ مرفوع حكم. مرفوع ايه؟ مرفوع حكم. طالما مرفوع حكم يبقى ما ينفعش ان انا انسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هوش قال رسول الله، يبقى ده من قول الصحابي، ماشي كده. وطالما من قول الصحابي هيبقى فيه ضوابط يحطها اهل العلم علشان ياخد هذا القول او هذا الكلام اللي هو كلام الصحابي عشان ياخد حكم الايه؟ المرفوع. انه طالما هياخد حكم المرفوع هيبقى ايه؟ حجة. هيبقى ايه؟ حجة. واضح كده؟ فامتى نقبل مثل هذا ويعطى حكم الرفع؟ ده هنشوفه بس يعني شوية كده، ماشي؟ طيب. قال: وقد رويناه مرفوعا من وجه آخر عن عمار، أخرجه الطبراني في الكبير وفي إسناده ضعف. قال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه القاسم أبو عبد الرحمن وهو ضعيف. وله شواهد أخرى قال الحافظ بينتها في تغليق التعليق. فده كلام الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الأثر أيضا ضعفه الألباني رحمه الله في الضعيفة وكذلك في الجامع الصغير، رحمة الله على الجميع. رجال هذا الإسناد خمسة، رجال هذا الإسناد خمسة. قوله حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي، مولاهم أبو رجاء البغلاني، نسبة إلى بغلان بفتح فسكون، قرية من قرى بلخ من خراسان، قرية من قرى بلخ من خراسان. قال ابن عدي اسمه يحيى، وقتيبة لقب، قتيبة مفرد إيه؟ أقتاب. الأقتاب اللي هي الإيه؟ المعي، الأمعاء، تندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى. الأقتاب اللي هي إيه؟ المعي، ماشي كده. فقتيبة مفرد لإيه؟ لأقتاب. فقيل أن هذا لقب، قيل أن هذا لقب، واسمه يحيى، واسمه يحيى. وقال ابن مندة اسمه علي. روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي في كتبهم فأكثروا. وروى ابن ماجة عن محمد بن يحيى الذهلي عنه، وعن أبي بكر بن أبي شيبة عنه. وروى الترمذي أيضا عن رجل عنه. وروى النسائي عن زكريا الخياط عنه، زكريا الخياط، زكريا السجزي. ولقب الخياط أنه كان يخيط أكفان أهل السنة، يخيط أكفان أهل السنة، فلقب بذلك رحمه الله تعالى. قال أهل العلم: قتيبة ثقة ثبت احتج به الجماعة. روى عنه البخاري في صحيحه 320 حديث، يبقى أكثر ولا ما أكثرش؟ أكثر. وأربع أحاديث في المتابعات، وأربع أحاديث في المتابعات. وروى عنه مسلم رحمه الله تعالى 668 حديث، 668 حديث. توفي رحمه الله سنة 240 من الهجرة، عن 90 عاما، عن 90 سنة رحمه الله تعالى. قال: حدثنا الليث. الليث هو ابن سعد المصري، ثقة ثبت فقيه، إمام مشهور احتج به الجماعة، وتقدم معنا رحمه الله تعالى، وهو فقيه أهل مصر، فقيه أهل مصر رحمه الله تعالى. عن يزيد بن أبي حبيب أيضا هو مصري، أبو رجاء، واسم أبيه سويد، ثقة فقيه، وكان يرسل، احتج به الجماعة، وقد تقدم أيضا معنا. عن أبي الخير هو مرثد ابن عبد الله اليزني المصري، ثقة فقيه، احتج به الجماعة، تقدم أيضا معنا. عن عبد الله بن عمرو ابن عاص ابن العاص ابن وائل السهمي، صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما، تقدم معنا. لطائف هذا الإسناد أولا أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى الإسناد ده كام؟ إسناد خماسي، إسناد خماسي. يبقى الوسائط أو الطبقات اللي بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس طبقات، خمس طبقات. نعم. أيضا أن رجاله كلهم رجال الجماعة أصحاب الكتب الستة، جميع رواياتهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة. أيضا أنه مسلسل بثقات المصريين، مسلسل بثقات المصريين. وقتيبة وإن كان بغلانيا إلا أنه دخل مصر طالبا للعلم، يبقى برضو يدخل ضمن المصريين رحمه الله. ولذلك قال الكرماني رحمه الله: وفي هذا الإسناد لطيفة، وهو أن رواته كلهم مصريون، وهذا من الغرائب، هذا من الإيه؟ من الغرائب، لأنه في غاية القلة، لأنه في غاية القلة، ويزداد قلة باعتبار جلالتهم، جلالة رجال هذا الإسناد، لأنهم كانوا كلهم أئمة أجلاء، يعني من أول الليث لحد أبي الخير كل دولت فقهاء، وكل دولت صارت إليهم الفتوى في مصر، واضح المعنى؟ فكل دولت فقهاء، كل دول مفتين، كل دول أئمة أجلاء، وهذا يزداد إيه؟ يزيد الإسناد يعني جلالا، وأيضا هو في غاية الإيه؟ في غاية الندرة، في غاية الندرة. نعم. أيضا هو مسلسل بالثقات الفقهاء المفتين كما قلنا، كذلك فيه الليث بن سعد رحمه الله تعالى، فقيه إمام جليل مشهور، وكان الشافعي رحمه الله تعالى يرى أنه أفقه من مالك، يرى أن الليث أفقه من مالك رحمة الله على الجميع. وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي، وهذه من اللطائف، يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، تابعي بيروي عن تابعي. وفيه أيضا أن عبد الله بن عمرو صحابي ابن صحابي، وهو أيضا أحد العبادلة الأربعة رضي الله تعالى عنهم جميعا. كذلك فيه التحديث والعنعنة، كذلك فيه التحديث والعنعنة. أيضا أن هذا أول محل ذكر فيه الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، وأيضا ذكر فيه قتيبة ابن سعيد رحمه الله تبارك وتعالى من الصحيح. ده أول موضع يذكر فيه قتيبة، أول موضع أيضا يذكر فيه مين؟ عمار رضي الله تعالى عنه. تنبيه: غاير الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بين شيخيه اللذين حدثاه عن الليث، ففي الباب المتقدم في باب إطعام الطعام من الإسلام رواه عن عمرو بن خالد عن الليث، وذلك مراعاة للإتيان بالفائدة الإسنادية الطرق، ماشي كده؟ إن هو ما يروهوش على إيه؟ على شكل واحد أو على وجه واحد. نعم. هو تكثير الطرق حيث يحتاج إلى إعادة المتن، فإنه لا يعيد الحديث الواحد في موضعين على صورة واحدة، لا يعيد الحديث الواحد في موضعين على صورة إيه؟ على صورة واحدة رحمه الله تعالى. وفي رواية عمرو بن خالد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي الخير فلم ينسبه، في حين نسبه في رواية قتيبة، في حين نسبه في رواية إيه؟ في رواية قتيبة. فإن قيل كان يمكنه أن يجمع الحكمين في ترجمة واحدة ويخرج الحديث عن شيخيه معا، يعني يقول مثلا حدثنا قتيبة وعمر ابن خالد جميعا عن الليث، ويكمل المسألة، ماشي كده؟ ليه ما عملش كده الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى؟ فقال الكرماني: يحتمل أن يكون كلا من شيخيه أورده في معرض غير المعرض الآخر، كل واحد رواه في إيه؟ في موضع غير الموضع الآخر. الحافظ ابن حجر تعقب الكرماني، وكثيرا ما يتعقبه رحمه الله تعالى، فقال: وهذا ليس بطائل، لأنه متوقف على ثبوت وجود تصنيف مبوب لكل من قتيبة وعمر بن خالد، وده مش موجود، ماشي كده؟ واضح المعنى؟ يبقى جابوا من كتاب أو من مصنف قتيبة، ومرة جابوا من مصنف مين؟ من المصنف أو من تبويب عمر ابن خالد، وهذا لا يوجد، وهذا لا يوجد. فهنا في الحالة دي لازم يجيبوا إيه؟ زي ما إيه؟ زي ما وجدوا أو زي ما أخذوا. واضح المعنى؟ نعم. يعني دلوقتي كان ممكن إيه هو عنده في هذا الحديث له شيخان قتيبة ابن سعيد وعمر ابن خالد وباقي الإسناد واحد إلى منتهى، فإيه المانع أن كان يقول حدثني عمر ابن خالد وقتيبة ابن سعيد جميعا عن الليث؟ ليه ما عملش كده؟ ماشي نعم. فالكرماني بيقول يحتمل أن كلا من أن يكون كل من عمر بن خالد وقتيبة بن سعيد أورده في معرض غير المعرض الآخر، فالحافظ تعقبه وقال هذا ليس بطائل، إن هذا يتوقف على ثبوت وجود تصنيف مبوب لكل من قتيبة وعمر بن خالد، والأصل عدمه. الأصل ما فيش إيه، ما فيش هذا التبويب أو ما فيش هذه الإيه المصنفات لكل من شيخيه. ولأن من اعتنى بترجمة كل من قتيبة وعمر بن خالد لم يذكر أن لواحد منهما تصنيفا على الأبواب، حد شيء مصنف على الإيه؟ على الأبواب. ولأنه لزم منه، لازم هذا القول، أن البخاري رحمه الله يقلد في التراجم، يقلد في الإيه؟ في تراجم الأبواب، في تراجم أبوابه. والمعروف الشائع المستفيض عن البخاري رحمه الله تعالى أنه هو الذي يستنبط الأحكام في الحديث ويترجم لها، هو اللي بياخد الحكم من الحديث وبعدين جاي حاطط إيه ترجمة ويبوب بناء على إيه على ما استنبطه من الحديث. ولذلك قال لك إن فقه الإمام البخاري موجود فين؟ في تراجم الأبواب، في تراجم أبواب صحيحه رحمه الله. والإمام البخاري رحمه الله يتفنن في ذلك بما لا يدركه فيه غيره، بما لا يدركه فيه غيره رحمه الله تبارك وتعالى. وده كلام حقيقي، الإمام البخاري لم يسبق في ذلك، لم يسبق في ذلك رحمه الله تبارك وتعالى، ولم يلحقه أحد حقيقة في هذا الأمر رحمه الله تبارك وتعالى. ولأنه يبقى السؤال بحاله، هيفضل السؤال زي ما إيه؟ زي ما هو، إذ لا يمتنع معه أن يجمعهما البخاري. مع ذلك ليه الإمام البخاري برضو ما جمعهمش وتنتهي هذه المسألة؟ ولو كان سمعهما مفترقين، يعني حتى لو سمعهم مفترقين ممكن هو برضو إيه؟ يجمعهم، ممكن هو يجمعهم. والظاهر من صنيع البخاري رحمه الله أنه يقصد تعديد شعب الإيمان كما قدمنا هناك، احنا قلنا أنه قال إيه باب الطعام الطعام، ماشي كده، وذكر الحديث، ماشي ذكر الايه الحديث، ذكر الحديث ان لما سئل اي الاسلام خير قال ايه الطعام الطعام وافشاء السلام او ان تقرا السلام على من عرفت ومن لم ايه ومن لم تعرف، ماشي كده. طيب يبقى هو هناك بوب على الطعام الطعام وجاب الحديث اللي فيه ان تطعم الايه ان تطعم الطعام، ادي الجزء اللي يختص بالايه بالترجمه، يبقى ده المقصود ذكره من الحديث هو ايه اطعام الطعام، وده الموافق للترجمه. طب افشاء السلام او اقراء السلام على من عرفت ولا لم تعرف ذكر قصدا ولا تبعا؟ ذكر تبعا، هو مش قاصد هذا، ماشي. طيب هنا بقى لما بوب او ترجم افشاء السلام، ذكر هنا افشاء السلام ايه قصدا، ماشي كده، ذكر هنا افشاء السلام ايه قصدا، يبقى هناك عد شعبه من شعب الايمان اللي هو اطعام الطعام، وذكر معه افشاء السلام ايه تبعا. هنا جاب افشاء السلام قصدا وعد شعبة من شعب الايمان وجاب اطعام الطعام معه ايه تبعا. شوف اللي وقام جاي عامل بقى امر تاني مفيد جدا جدا، وهو ان هو ايه غاير بين شيخيه، راح جاي كمان ما غير لك إيه؟ يبقى ما يجيبش في الموضع الواحد حديث بايه اسناد واحد الا اذا كان هذا الامر يعني يعد نادرا في الصحيح، يعد نادرا في الصحيح، فحيث يذكر الحديث لازم يغير في الايه يجيب ايه يجيب وجه اخر، يجيب وجه اخر رحمه الله تبارك وتعالى. شوف بقى الامام البخاري وشغل الامام البخاري في ايه في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. فخص كل شعبة بباب تنويها بذكرها، وقصد التنويه يحتاج الى التأكيد، فلذلك غاير بين الترجمتين، يبقى حط الحديث الواحد وجعل له كم ترجمة؟ ترجمتين، وكل ترجمة ناسبت جزء من الايه جزء من الحديث، جزء من الايه جزء من الحديث. نعم. قوله ثلاث هذا مرفوع على الابتداء، هو صفة لموصوف محذوف تقديره خصال ثلاث، من جمعهن فقد جمع الإيمان، أي فقد حاز كمال الإيمان، وهذا كما دلت عليه رواية شعبة المتقدمة: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. قوله الإنصاف من نفسك، الإنصاف هو العدل والقسط، الإنصاف العدل والقسط. أنصفت الرجل عاملته بالعدل، أنصفت الرجل عاملته بالعدل. وأنصف فلانا من فلان استوفى له حقه منه، أنصف فلانا من فلان استوفى له حقه منه. وبذل السلام للعالم، بذله بذلا جاد به وأعطاه بطيب نفس أو عن طيب نفس، جاد به وأعطاه عن طيب نفس. والعالم بفتح اللام، والبراد به جميع من يعني يمر عليهم المسلم، من يمر عليهم المسلم، فالمراد به الجميع ها هنا، أي جميع الناس، أي جميع الناس، أن تسلم على من عرفت ومن لم إيه ومن لم تعرف. لكن طبعا الناس غيرت الآن، ما بقاش السلام إلا للإيه، إلا للمعرفة، ودي يعني علامة غير طيبة، ماشي كده. ومن العلامات أيضا غير طيبة أن يكون السلام بالرؤوس وبالإشارة، دي كلها علامات ليست من علامات أهل الإسلام. واحد بيسلم يعمل له كده مثلا برأسه كده خلاص، أو بالأصابع زي ما بيحصل كده، لكن لابد من التلفظ، حتى لو كان بينك وبينه مسافة، ارفع صوتك، ارفع صوتك وسمعه، ماشي، لكن ما تشاورش وتكتفي بالإشارة. هذا ليس من أهل الإسلام، هذا ليس من إيه؟ من خصال أهل الإسلام، بل هو من خصال غير المسلمين، ودي من العلامات غير المرضية، من العلامات غير الطيبة اللي للأسف يعني تفشت في الأمة. ده بقى طبعا ده كده، لكن نهيك بقى عن إيه بقى؟ عن بقى بونجور، لا ده بونجور ومش عارف إيه دلوقتي خلاص، وزي ما كنتش تعوج لسانك بلغة الفرنجة تتهم بقى بالتخلف والرجعية وتبقى حاجة. سبحان الله سبحان الله، يعني شوف الأمة بقت عاملة ازاي، لكن شوف فين دوت من السلام، السلام، السلام عليك، السلام عليكم، شوف المعنى، ان انت بتعطيه امن منك، انت امن من جهتي، لا يأتيك مني شيء تكرهه ابدا. وكذلك هو يرد عليك بايه؟ والتحية هذه تحية أهل الجنة، شوف الناس بتزهد في إيه، تحيتهم يوم يلقونه سلام، شوف المعاني دي كلها. فلما يجي نستبدل ده بهذا الأمر، بل أمة عايشة في إيه؟ الله المستعان. نعم. وهذا اللفظ وإن كان يفيد العموم، بذل السلام للعالم، بذل السلام للناس، ده يستفاد منه إيه؟ يستفاد منه عموم، لكن ورد تخصيصه، ورد تخصيصه، فهو مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، أخرجه مسلم. لا تبدأهم بالإيه؟ بالسلام، أخرجه مسلم. قوله والإنفاق من الإقطار، الإقطار القلة، وقيل الإقطار الافتقار، يبقى القلة أو الإيه؟ أو الافتقار. يقال أقطر الرجل، ضاق عيشه فهو مقتر، ضاق عيشه فهو إيه؟ فهو مقتر. وجاء في كتاب الله عز وجل: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. نعم. وعلى المعنى الثاني في من، في قوله من الإقطار تكون من بمعنى مع، تكون من بمعنى إيه؟ بمعنى مع. كقولك جئت من العصر، والمعنى جئت مع العصر، جئت مع العصر، ففيه معنى المصاحبة، فيه معنى الإيه؟ معنى المصاحبة، يبقى الإنفاق مع الإيه؟ مع الإقطار، يعني في حال الإقطار. نعم. ويجوز أن تكون بمعنى عند، كقوله تعالى: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي عند الله شيئا، أي عند الله شيئا. ويجوز أن تكون بمعنى في، كما في قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، من يوم الجمعة يعني في يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله. كل دي تأتي في هذه المعاني. نعم. فقال أبو الزناد ابن سراج: جمع عمار رضي الله تعالى عنه في هذه الألفاظ الثلاث، في هذه الألفاظ الثلاث الخير كله، الخير كله، لأنك إذا أنصفته من نفسك فقد بلغت الغاية بينك وبين خالقك وبينك وبين الناس، ولم تضيع شيئا. وبذل السلام هو كقوله صلى الله عليه وسلم: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وقد تقدم. وهذا حض على مكارم الأخلاق واستئلاف النفوس. ولذلك كده يعني هذا الأمر مجرب، يعني يقول لك مثلا الجماعة السنيين دولت ما بيسلموش إلا على إيه؟ إلا على بعض، ما كانش يلاقي واحد زيه. بل ده فيه آفة أكبر، لو مثلا أنت الجامع ده أنت بتصلي فيه دايما فحتم معروفين لبعض، ماشي كده، يوم بس تيجي واحد بتاع جامع تاني بشوكش في الجامع اللي عندهم، لو شافك ما يسلمش عليك. يسلم عليك امتى بقى؟ لما يعرف ان انت يعني في حاجة ولا كده. في افات، في افات للأسف، يعني في افات كثيرة موجودة تحتاج الى معالجة، فهذه المعالجة لن تكون الا معالجة شرعية، معالجة فقهية. العلم، العلم، ودي مسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. نهيك بقى على ان انت امشي في الشارع كده وشوف حتى الشباب اللي بقى واقف مثلا على النواصي وعلى الامور دي كده، وانت ماشي سلم عليه، سلم عليه. الحديث يشمله ولا ما يشملهوش؟ يشمله، مش كده؟ سلم عليه وانت راجع، سلم عليه. شوف بعد كده الوضع هيعمل ازاي، هيشوفك يستشرفك، يبقى مستني ان انت تلقى عليه السلام. ده كلام نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام، يبقى مستنيك، مستني ديت. ولو ما سلمتش عليه يمكن يتأثر، ما سلمش عليا ليه ولا حاجة، ويمكن النهاردة مثلا هتلاقيه بيدخن ولا أي حاجة، يمكن بعد كده وانت بتمر عليه تلاقيه ممكن يستحي منك يداري البتاع لحد أنت ما تعدي. أمور مجربة ومشاهدة، لكن للأسف يعني. فشوف الأمة مفرطة في قد إيه بقى، الأمة مفرطة في قد إيه، مسائل في غاية الأهمية. ده ناهيك بقى عن البعض مثلا يعني يجي إيه عايز بقى يعني يبين هو يعني فاهم المسألة، ويجي يعد على جماعة بقى مش تبعه، يعني يقول لك إيه: السلام على من اتبع الهدى. يعني ده بقى يعني إيه، ده يعني إيه، خلها إيه بقى، الله المستعان. تجد أمور حقيقة، يعني إحنا بنعيشها، أمور لها العجب، أمور لها العجب. والآفة كلها منين؟ والعصبية المقيتة، العصبية للآراء وللأشخاص بدون إيه؟ بدون وعي وبدون علم وبدون فقه. فنسأل الله عز وجل العافية. نعم. فهذا حض على مكارم الأخلاق واستئلاف النفوس. والإنفاق من الإقطار هو الغاية في الكرم. تخيل دي بقى المعنى، الغاية فين؟ في الكرم. ده طب اللي معاه وبينفق ماشي، ده معاه، لكن اللي ما معهوش وبينفق ده بقى عامل ازاي؟ وطبعا لما تيجي تتكلم على هو الغاية في الكرم، على طول يظهر امامك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى المسألة، الذي اعطى الدنيا باثرها صلى الله عليه وسلم، اعطى الدنيا باثرها. وكان يدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها: اعندك غداء؟ فتقول: لا يا رسول الله. فيقول: إني صائم صلى الله عليه وسلم. شوف المسألة. وكان يمر الهلال والهلالان وثلاث أهلة، ثلاثة أهلة يمرون، يعني حوالي شهرين ونصف تقريبا يمرون، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار لطعام. فيقول: فما كان طعامكم يا أم؟ تقول: الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعطي، صلى الله عليه وسلم، عطاء من لا يخشى الفقر، ويعطي رجلا غنما ونعما بين جبلين وادي، يعطي، ويعطي أبا سفيان 100 من الإبل، ويعطي صفوان بن أمية، حتى أن صفوان بن أمية يعجب. صفوان بن أمية كان من المقنطرين في الجاهلية، كان من الإيه؟ المقنطرين في الجاهلية، وهو من مسلمة الفتح، المقنطرين اللي هو بلغت أمواله بالقنطار، يعني كان طبعا كان عنده الذهب والفضة يبلغ قنطار. شوف بقى غير بقى النعم، غير إبل، غير غنم، غير أموال طائلة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، حتى قال صفوان هذا عطاء لا يعطيه إلا نبي. يبقى الرسول أعطاه له قد إيه بقى؟ شوف المعاني، عطاء صلى الله عليه وسلم، عطاء. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يدخل ولا يجد طعام في بيته فيقول إني صائم صلى الله عليه وسلم، إني صائم صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر يعني الجود والقرم، فكان صلى الله عليه وسلم يعني أبذل للخير من الريح الإيه؟ من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. والإنفاق من الإقتار هو الغاية في الكرم، وقد مدح الله تعالى من هذه صفته بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شوف بقى، ومن يوق شح نفسه، اللي يوق شح نفسه يبقى الأصل في النفس الإيه؟ الشح. وأحضرت الأنفس الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فأولئك هم المفلحون. واللي بيوق شح نفسه إنه مملوء، ملأه الله ثقة، ملأ الله عز وجل قلبه ثقة بما في يد الله. فأنت تثق بما في يد الله عز وجل ولا تثق بما في يدك، واضح؟ ده فقه الإيمان، الإنسان اللي يفقه عن ربه تبارك وتعالى يكون ثقة كلها فيما في يد الله عز وجل، فيما في يد الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا أكمل أنواع الجود، وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرها. ولذلك يعني إياك أن أنت تعطي وأنت إيه المسألة اللي بتعطيها إيه وأنت يعني كده، إلا أن تغمض فيه. مش ده الممدوح، ده مذموم، ده إيه مذموم. لا، أن أنت تعطي أفضل ما عندك طيبة به إيه؟ طيبة به نفسك، طيبة به نفسك. نعم. وهو الإيثار بمحب النفس من الأموال وغيرها، وبذلها للغير مع الحاجة إليها. ودي مرتبة قد لا يطيقها البعض، فيقول لك أنا هعمل بكده. لا، ما تقوليش أنا هعمل بكده، دي لا يطيقها إلا الأكابر، كأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جاء بماله للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا أبقيت؟ قال أبقيت لأهلي الله ورسوله. تقدر على كده، لكن إذا خدتك بقى عضتك الأمور ومش منتظر انفراجة سريعة ولا حاجة، إن في واحد بيبقى حاسبها شوية، أنا هطلع دلوقتي أصلا مستنتم لما تأخرت معاك، تقعد بقى إيه ملوما محصورة وتبقى قاعد بقى بكده. لا، يبقى عليك إن أنت إيه توازن. انفق وأبقي، انفق إيه وأبقي. واضح المعنى؟ نعم. وبذلها للغير مع الحاجة إليها، بل مع الضرورة والخصاصة. وده طبعا المرتبة الإيه؟ المرتبة الأعلى. نعم. وطبعا أنت لو تأملت هذه الكلمات تجد أن الصحابة، هذا النسيج البشري الذي لم يكن في أمة من الأمم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم تعرف البشرية صحابة، صاحب نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى كصحابة محمد صلى الله عليه وسلم أو كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر المهاجرين ماذا فعل معهم الأنصار، وكيف رد المهاجرون على الأنصار. هذا لم يعرف في تاريخ البشرية، هذا لم يعرف في تاريخ الإيه؟ في تاريخ البشرية. فياريت أن احنا نراجع هذه الأمور، ياريت أن احنا نقرأ في كتب السيرة، شوف النماذج البشرية التي يعني لولا صحة الأسانيد والعملية ما كان مستحيل حد ممكن يصدقها، مستحيل حد إيه أنه ممكن يصدق مثل هذه الأمور تحدث، وتحدث بين إيه؟ بين أناس لا أرحام بينهم، لكن عظموا رحم الله تبارك وتعالى، رحم الإسلام، ده اللي جمعهم، ده اللي إيه؟ ده اللي جمعهم. بل شوف أرحمهم أو ذوي الأرحام ماذا صنعوا بهم، كما حدث في قريش، كما حدث في مكة، صدر الأموال وفعل إلى آخر هذه الأمور وتعذيب. انظر إلى الأنصار. وذلك شوف لما جاءت بقى الغنائم والأمور ديت، ويوم حنين والأمور والحاجات العظيمة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة، فعز ذلك على الأنصار، فقالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجد إيه وجد قومه يعني يعطي قومه. وكان في القوم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، فعز على الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي هؤلاء، فخايفين أن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم بعد كل دوت، أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك ليه؟ يترك المدينة. فبلغت المقالة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اجمعوا للأنصار، فجمعهم. أو نادى الأول على سعد فذهب إليه سعد فقال يا سعد مقالة بلغتني عنكم كذا وكذا، فماذا تقول يا سعد؟ قال يا رسول الله انا رجل من قومي، يعني هو ده اللي انا شايفه يعني، بس بايه؟ بادب، بس بادب، ماشي كده. قال له طب اجمع لي بقى الانصار. فقام جامع الانصار صلى الله عليه وسلم وقال لهم بقى الكلمات المحفوظه اللي دايما بتتقال، يعني يا معشر الانصار، الم اتيكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم عاله فاغناكم الله بي، وكنتم أعداء فألف الله يعني بين قلوبكم صرتم إخوانا بي، مش هو ده اللي حصل وكده؟ ألا تجيبون؟ قالوا ماذا نجيب يا رسول الله؟ قالوا وجدناك مطاردا فآويناك. شوف مين اللي بيقول كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. انت كنت بقى فيه مطرود وكذا، ومع ذلك ايه؟ آويناك ونصرناك وآزرناك. ايه المعاني دي كلها يا معشر الأنصار؟ يعني أوجدتم في أنفسكم أن يرجع الناس بالشاة والبعير، إن أنا أعطي أناس أتألفهم وأترككم أو أدعكم إلى إيمانكم؟ شفتوا الحديث اللي فات، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منهم، لكن أكله إلى إيه؟ إلى إيماني. أنا خايف على ده إن ربنا يكب في الإيه؟ يكب في نار جهنم، فانا سايب ده الايمان. فانتم وجدتم ان انا اعطيت ده شاة واعطيت ده بعير واعطيت، وانتم وكلتكم الى ايمانكم. شوف المعنى، يا معشر الانصار الا تحبون ان يرجع الناس، ده سحب له جمل، ده سحب له شاة، ده كذا كذا، وانتم ترجعون بنبيكم؟ فبكوا حتى بللوا الارض رضي الله تعالى عنهم جميعا، قالوا رضينا بالله وبرسوله حظا وقسمه. هو ده اللي احنا مش عايزين اكتر من كده. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرضيهم، المحيا محياكم والممات مماتكم. لو سلك الانصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الانصار، ولولا الهجره لكنت امرا من الانصار. شوف شوف شوف الامور، شوف الانصار، شوف المعاني، شوف المعاني، معاني معاني. فاحنا محتاجين لدراسه السنه، محتاجين فعلا دراسة السنة. السنة ما في فترة من الفترات إلا ولابد أنها تدرس فيها، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. ده مهم جدا، ويمكن خاصة يمكن في الأيام اللي احنا بنحياها الآن، الأيام اللي احنا بنحياها، محتاجين دراسة فقهية للسيرة، دراسة فقهية للسيرة، لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا لا يكون إلا من خلق زكي ومحبة لله تعالى مقدمة على محبة شهوات النفس ولذاتها. يقدم إيه؟ محبة الله تبارك وتعالى. يعني حاجات، يعني شوف قصة أبي الدحداح، شوف اللي كده ده، شوف جنينة كاملة جميلة فيحاء لله عز وجل، ويخش على زوجته اخرجي بقى إني قد جعلتها إيه؟ جعلتها لله. طبعا لو كانت واحدة عندنا بس أنا طلعت 10 جنيه لله كانت عملت إيه؟ يعني كانت تجمع العيلة ويبقى فيها خلع كمان، توصل لخلع يعني، شو علشان إيه 10 جنيه؟ ده 10 جنيه يعني، واللي يعوز البيت يحرم عليه. أشوف الأمثلة بتاعت الناس، مسائل في غاية الخطورة، ده مسائل مسائل. فطلعت تطلق إيه ده؟ ماذا فعل؟ أنا فعلت كذا وكذا، جعلت هذه لله تبارك وتعالى. فالمرأة على طول كده ربح البيع، ربح البيع يا أبا الدحداح. شوف شوف المسألة. وفي النهاية بقى كم لأبي الدحداح من عذق رداح، فين؟ في الجنة، في الجنة. مسائل. واحد من الصحابة عجبوا عصفور وهو بيصلي في الجنينة بتاعته، فعصفور كده الجنينة من شدة الكثافة اللي فيها، شدة كثافة النخيل والأشجار، العصفور عايز يدور على حتة يطلع منها مش لاقي، فانشغل بيه، شغل في الصلاة وعم كده، فأعجبته الجنينة. جنينة، شوف اللي فيها إشكالية دي، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقام جاي حكي له القصه وقال له انا اللي انا عملته ده لابد ان انا اتوب الى الله عز وجل، ومن توبتي ان الجنينه دي اتصدق بها، اتصدق بها. شوف احنا احوالنا لنا عاملين ازاي بقى، احنا واحنا في حياتنا بنصلي ازاي، وممكن نصلي قدامنا ايه، والامور ديت يعني حدث بقى يعني تجد امور يعني الله المستعان الله المستعان. فمحتاجين فعلا دراسة للسيرة وتراجم الصحابة، تراجم الصحابة مهم جدا، التراجم مهمة جدا التراجم. نعم. قال وهذا عام في نفقة الرجل على أهله، النفقة على الأهل، وفي كل نفقة هي طاعة لله تعالى، ودل ذلك أيضا على أن نفقة المعسر على أهله أعظم أجرا من نفقة الموسر، وهذا من كمال الإيمان. بل إن النفقة مع العسر ومع الإقطار لا شك أنها أعظم من النفقة عليه في حال الإيه؟ في حال السخاء وحال السعة. فاللي معاه دوات وما بينفقش دي مسألة خطيرة جدا، لكن ما معهوش وينفق ويخرج ده الأمر هنا كمان إيه؟ لا شك أن هذا أعظم، لا شك أن هذا إيه؟ شك أن هذا أعظم. فوائد هذا الحديث أن من جمع هذه الخصال الثلاث فقد استكمل الإيمان، لأن مداره عليها، لأن مدار الإيمان عليها. أن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك حقا واجبا عليه لمولاه إلا أداه، يبقى أداء الإيه؟ أداء الواجبات، ماشي كده، والإنكفاء وترك الإيه؟ وترك المحرمات، واضح المعنى؟ نعم. ولم يترك شيئا مما نهاه عنه إلا اجتنبه، وهذا يجمع أركان الإيمان، وهذا يجمع أركان الإيمان. يبقى أعظم أمور الطاعات طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في أمر التوحيد، في أمر الإيه؟ في أمر التوحيد. ثم أوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم على اختلاف درجاتها، ماشي كده؟ طيب. وعلى الضد من ذلك الأمر الجانب الآخر، أعظم المعاصي على الإطلاق الشرك، ماشي كده؟ فيبقى يجتنب الإيه؟ الشرك وأشكال الشرك بإيه؟ بجميع صورها. ثم بعد ذلك اجتناب محارم الله تبارك وتعالى أو اجتناب الحرام بجميع أيضا إيه؟ بجميع أيضا درجاته. اللي حيحقق ده بالإضافة إلى هذا يدخله الله تبارك وتعالى جنات الإيه؟ جنات النعيم، جنات النعيم. نعم. أيضا بذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع. يبقى الإنسان لما بيسلم مش بيسلم يعني كأيام انتخابات وكذا، لكن بيسلم إيه كده، بذل السلام في كل الأحوال، ده يدل على أن الإنسان إيه عنده تواضع، عنده إيه تواضع، واضح كده، مطبق لشرع الله عز وجل، مطبق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار، ما بيحتقرش الناس، ان اللي بيحتقر الناس بيشوف ان هو ايه اعلى منهم، فمستني هم اللي يسلموا عليه، مش انا اللي انا اسلم على ده، لا لا لا، هم اللي يسلموا عليا. وبعدين رب اشعث اغبر ذي طمرين، شوف وفي روايه ثانيه ايه مدفوع بالايه بالابواب، ومع ذلك ده لو اقسم على الله لايه لا ابره. واحنا تقدمنا في الحديث الماضي، شوف جعيل شوف كان عامل ازاي، والابو ذر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه رايك اخو مثل الناس، مش كده، زي المهاجرين وزي فقراء المهاجرين وكده. والتاني دوت قال له ده، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم ايه هذا جعيل هذا خير من ملء الارض، من هذا خير من ملء الارض. تخيل الارض دي لو اتزرعت كلها بشر، اتزرعت كلها ناس، رغم ان التاني ده ايه صحابي برضه، لكن ده خير من ملء الارض من مثل هذا. شوف المعنى، شوف الأمور كيف توزن، ما بتوزنش بالأشكال ولا بالهيئات ولا بحسن اللباس ولا بعوجة اللسان ورطانة الأعاجم، أبدا، مش هذه هي المقاييس، دي مقاييسنا إحنا، دي المقاييس البالية بتاعتنا إحنا، لكن فين مقاييس الشريعة؟ فين المقاييس الحق للناس؟ فين هذه المقاييس؟ دي مسائل في غاية الخطورة. وللأسف النكد اللي عايش فيه الناس والضيق اللي عايش فيه الناس مني من أمثال هذه المخالفات، من أمثال هذه الإيه؟ من أمثال هذه المخالفات. نعم. وبذل السلام يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار، ويحصل به التآلف والتحاب بين الناس. والإنفاق من الإقطار يتضمن غاية الكرم، لأنه إذا أنفق مع الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقا. يبقى اللي بيبذل ده وهو مع الحاجة محتاج اللي بيطلعه، ماشي كده؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقه من فضله تبارك وتعالى حيكون إيه؟ شوف المعاني دي أمور. نعم. وكون الإنفاق من الإقطار، الإنسان بينفق مع وجود الحاجة أو مع وجود القلة أو مع وجود الفقر، فهذا يستلزم الوثوق بالله تعالى. الوثوق بإيه؟ الوثوق بالله تعالى، ويستلزم الزهد في الدنيا. ومن الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى الزهد في إيه؟ الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله. نعم. وكذلك قصر الأمل، قصر الأمل فيها، لأن الناس اللي عايز المتعلق بالدنيا يجي يحزن عند مفارقتها حزنا شديدا، لكن الإنسان اللي زاهد فيها عند الخروج منها يكون إيه؟ سعيدا مسرورا، أنه خارج إلى رحمة الله إن شاء الله. واضح المعنى؟ فيبقى في عجلة من أمره، في عجلة من إيه؟ في عجلة من أمره. دي مسائل في غاية، حتى إن سلمان رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة كان يعني يقول افتحوا الأبواب، يعني مش عايز أي باب من الأبواب تغلق، لأن في ضيوف سيأتوني من قبل، رسل سيأتوني من قبل الله تبارك وتعالى، لا أدري من أين يدخلون، افتحوا كل الأبواب. بلال رضي الله تعالى عنه لما تحضره الوفاة وزوجته يعني تبكي، المرأة تنتحب، ماشي، فيقول لها بلال لا تقولي هذا، لا تقولي هذا، ما تقوليش الكلام دوت، ولكن لا تقولي واكرباه، بل قولي وافرحاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبة. شوف المعاني، احنا رايحين هنقابل مين؟ طالع من الدنيا بيزف، ده هي دي الحقيقة، هي دي الدنيا. وعند مغادرة الدنيا شوف الحال عامل ازاي، شوف احوال الاخرين عند مغادرة الدنيا عاملة ازاي، لان هو ده غايته من العلم، الدنيا هي اقصى امانيه، ما يعرفش حاجة تانية غيرها. فلما يفاجأ بقى بغيرها، لما يفاجأ بغيرها يبقى عامل ازاي؟ افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما يوعدون. اللي كان بقى اما ناسيه أو متناسيه أو مش عايز يفتكروا إلى آخر هذه الأمور، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ده لما يجي يفارق يبقى عامل إزاي؟ وحيجيله، حيجيله، حيجيله إيه؟ حيجيله. إن لله إيه؟ فرائض بالنهار، إن الله تبارك وتعالى فرائض، إن الله تبارك وتعالى واجبات، فاحرص على ألا تضيع هذه الواجبات، احرص على ألا تضيع هذه الواجبات. فإن إذا استقام الإنسان على شرع الله تبارك وتعالى وعلى أوامر الله تبارك وتعالى واجتنب محارم الله تبارك وتعالى، لما يأتيه الموت يأتيه عليه. طب وإن غاير فلن يعجز الموت، حيجيله برضو الإيه؟ حيجيله برضو الموت، حيجيله برضو الموت. نعم. الإنفاق من الإقطار يستلزم الوثوق بالله تعالى والزهد في الدنيا وقصر الأمل. وطبعا الآفة كلها في إيه؟ في طول الأمل. ولذلك تجد الإنسان هرم وخلاص، ومع ذلك عنده إيه؟ يمني، ما يزال قلب الإيه؟ شابا. إلا شوف المسائل، اثنين بس، حب الدنيا بس، مسائل يعني الله المستعان. نعم. وغير ذلك من مهمات الآخرة. أيضا هذه الثلاث جامعة لخصال الإيمان كلها، لأنها إما مالية أو بدنية. فالإنفاق إشارة إلى المالية والبدنية، إما مع الله تعالى أي تعظيم أوامر الله عز وجل بالامتثال وهو الإنصاف، أو مع الناس وهي الشفقة على خلق الله تعالى وهو بذل السلام. أيضا أن بهذا التقرير يقوى أن يكون هذا الأثر المرفوع من المرفوع حكما، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، لأنه يشبه، يعني على كلام عمار، لأنه يشبه أن يكون من كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، حيث لا يكون من قبيل الرأي، حيث لا يكون من قبيل الإيه؟ من قبيل الرأي. واضح المعنى؟ طيب احنا قلنا المرفوع حكم مش كده؟ علماء الحديث، علماء مصطلح الحديث، يقسموا الحديث من حيث نسبته إلى قائله إلى ثلاثة أقسام. من حيث نسبة الحديث إلى قائله كم قسم؟ ثلاثة: مرفوع، ماشي كده، وموقوف، ومقطوع. والمقطوع غير المنقطع، المقطوع ده من صفات المتون، لكن المنقطع من صفات الأسانيد، إن يكون في سقط في الإيه؟ سقط في السند، ده نسميه المنقطع. وكان يعني قديما كان الإمام الشافعي وكان ممكن يطلق الإيه؟ المقطوع على المنقطع، لكن ده قبل استقرار الاصطلاحات، لكن بعد استقرار الاصطلاح فبقى المقطوع غير الإيه؟ غير المنقطع، غير المنقطع. طيب احنا قلنا ان المرفوع، المرفوع ينقسم الى مرفوع صريح ومرفوع حكم. المرفوع الصريح قلنا هو ايه؟ ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة صلى الله عليه وسلم، ماشي، كل ده نسميه ايه؟ المرفوع. وده بغض النظر بقى عن انه متصل ولا غير متصل، ولا بغض النظر، ده كله بنسميه ايه؟ المرفوع. نيجي بقى للجزء الثاني من المرفوع، هو المرفوع ايه؟ حكما. المرفوع حكما هي متون، هي ايه؟ هي متون من حيث الفاظها موقوفه على الصحابه، موقوفه على الايه؟ موقوفه على الصحابه. لكن من حيث الحكم هي كالمرفوع الصريح، هي كالمرفوع الايه؟ كالمرفوع الصريح. كيف نعرف هذا؟ يعرف هذا بانضمام قرائن، بانضمام قرائن اليها تبين أن هذا الكلام يستحيل أن يكون من الصحابي، أن يكون الصحابي هو الذي قال هذا الكلام عن اجتهاده أو عن رأي ارتآه، بل لابد وأن يكون قد أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قول الصحابي الذي يكون له حكم الرفع، العلماء يقول لك لابد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون الصحابي معروفا، يكون الصحابي معروف به، يكون مشتهرا معروفا أنه لا يأخذ من الإسرائيليات ولا يأخذ عن أهل الكتاب، ولا يأخذ عن إيه؟ لا يأخذ من الإسرائيليات ولا يأخذ عن أهل الكتاب، ده الشرط الإيه؟ ده الشرط الأول. وذلك كعمر، كعمار، كابن مسعود، ماشي. الشرط الثاني أن يكون قول الصحابي مما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد، مما لا مجال فيه للرأي والإيه؟ والاجتهاد. إذا توفر هذان الشرطان فهذا له حكم الإيه؟ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدلال والاحتجاج به. أو يكون ذلك في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن من باب الرواية بالمعنى، لأن الصحابة كانوا يرون السنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم طار باللفظ، بنفس ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، وطار كانوا يرونها بالمعنى. لكن في مسألة مهمة جدا، أنه لا يصح بناء على هذا أن يقال في المرفوع حكما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان مرفوع حكم لكن ما ينفعش أنه إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام كده؟ طيب المرفوع حكم له أنواع، يبقى المرفوع حكم أنواع، المرفوع حكم أنواع. من هذه الأنواع ما يقوله الصحابي من أمور الغيب، من أمور الإيه؟ من أمور الغيب، كالمتعلقة بأحوال الأمم المتقدمة، أحوال الأمم السابقة، كذلك المتعلق بأخبار الأنبياء وبدء الخليقة، ماشي كده؟ طيب. وكذلك وصف الجنة ووصف النار، الإخبار بأمور هي من الغيب المستقبلة كأشراط الساعة، الملاحم التي تكون بين يدي الساعة، الملاحم التي تقع بين يدي الساعة، كذلك أحوال الآخرة، كذلك عذاب القبر ونعيمه، كل هذه الأمور، كل هذه الأمور أمور من الإيه؟ أمور من لا تكون عن ما إيه؟ عن رأي ولا عن اجتهاد، لا تكون عن رأي ولا عن اجتهاد، فلا بد فيها منين؟ من توقيف، لا بد فيها من توقيف، التوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لا يمكنهم إدراك ذلك لا بآرائهم ولا باجتهادهم، لأن ذلك مرده إلى الوحي، فإذا كان الحل هكذا مع الشرطين بقى اللي احنا ذكرناهم فهذا له حكم الايه؟ هذا له حكم الرفعي. طيب أيضا إذا ذكر الصحابي ثوابا معينا على فعل معين، إذا ذكر الصحابي ثواب معين على فعل معين أو عقاب معين على فعل برضو إيه؟ على فعل معين، فإن هذا لا يدركه لا برأيه ولا باجتهاده، فأيضا يكون هذا حكمه حكم الإيه؟ حكمه حكم الرفع. مثال ذلك ما أخرجه الدارمي في سننه من طريق حماد بن زيد عن سعيد الجريري، سعيد بن إياس الجريري ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين، اختلط قبل موته بثلاث سنين، عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بصري ثقة تابعي، بصري ثقة تابعي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال من قرأ في ليلة عشر آيات كتب من الذاكرين، ومن قرأ بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بخمسمائة آية إلى ألف آية أصبح وله قنطار من الأجر. قيل وما القنطار؟ قال ملء مسك الثور ذهبا. شوف الجلد بقى بتاع الثور ده كله لما يتخيط ويتحشى كله إيه؟ يتحشى كله إيه؟ ذهب. هل ممكن هذا يقال من قبيل الرأي؟ ده هنا إيه؟ ذكر عمل معين ورتب على كل عمل إيه؟ ما له من الثواب والأجر، ما له من الثواب والإيه؟ والأجر. هنا في أمور هذا الإسناد زي ما احنا شايفين كده ايه موقوف، ده قول مين؟ قول أبي سعيد لم يرفعه، ماشي كده. طيب الحاجة التانية حماد بن زيد، احنا قلنا ان سعيد الجريري اختلط قبل موته بثلاث سنين، حماد بن زيد ممن سمع منه قبل اختلاطه وشعبة وسفيان الثوري في جماعة، فإذا حماد بن زيد مما ايه يقبل حديثه في مين؟ في الجريري، لأنه ممن سمع ايه منه قبل اختلاطه. فهذا وإن كان من الموقوف لفظا إلا أنه من المرفوع إيه؟ من المرفوع حكما، إن رتب ثواب على إيه؟ ثواب معين على إيه؟ على عمل معين. كذلك لو رتب عقابا معينا على برضو إيه؟ على عمل معين أو على خصلة معينة فيأخذ إيه؟ حكم الرفع مع اعتبار الشروط المتقدمة. كذلك قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فهذا أيضا مما له حكم الرفع، لأن عند إطلاق الأمر والنهي للصحابة من يكون الآمر والناهي للصحابة؟ لا ينصرف ذلك إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الآمر الناهي لهم صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الجمهور، يعني فيه كلام لكن هذا قول إيه؟ قول جمهور أهل العلم. على سبيل ذلك قول أنس رضي الله تعالى عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهذا متفق عليه. طب من اللي أمر بلال بشفع الأذان وبإيتار الإقامة؟ ماشي كده. كذلك قول عمر نهينا أن نصوم يوم النحر، يوم العيد ما ينفعش إيه؟ ما ينفعش الصيام، حتى لو إنسان بصوم إيه؟ صيام كفارة، هيجي يوم العيد يعمل إيه؟ يفطر، يجي يوم العيد يفطر ويكمل وإيه؟ ويبني على ما تقدم، ويبني على إيه؟ على ما تقدم. طيب كذلك تفسير الصحابة للقرآن، تفسير الصحابة للإيه؟ للقرآن مما يتعلق بأسباب النزول، مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا مما لا مجال فيه للرأي، كقول جابر رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبورها في قبولها، وإحنا جبنا اللفظة دي مخصوص عشان ما حدش إيه يعني يظن ظنا يعني من دبورها من ورائها في إيه؟ في قبولها، أي في موضع الحرث، نساؤكم حرث لكم. نعم كان الولد أحول، يجي الولد إيه؟ أحول، فنزلت يعني نزل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. شوف شوف شوف الدين، شوف الدين، يا ريت الناس بس تفهم هذا هذه الأمور، يا ريت الناس تفهم هذه الأمور في المعاشرة الزوجية، في هذه الأمور، ويا الله يعني ما نجد هذا النكد اللي بيتنامى إلى أسماعنا، الله المستعان. نعم هذا الحديث حديث متفق عليه، وهذا لفظ الإمام مسلم، هذا لفظ الإمام مسلم، يبقى ده إيه؟ مما له تعلق بأسباب النزول. طيب ممكن يكون تفسير الصحابة أما تفسير الصحابة فيما للرأي فيه مجال، يبقى فيه رأي بقى، لكن لم يرفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فتفضل تظل هذه حكمها إيه؟ حكمها الوقف، لا تأخذ حكم الإيه؟ لا تأخذ حكم الرفع. ويبقى له تعلق بالتفسير، له تعلق بالتفسير، زي ما يكون مثلا عايز يبين ألفاظ بيبينها من لسان العرب، كبيان إيه؟ بيان اللسان العربي، واضح المعنى. فإذا كان الأمر كذلك هذا لا يأخذ حكم الإيه؟ لا يأخذ حكم الرفع، هذا لا يأخذ حكم الرفع. طيب علشان الوقت يعني، هو طبعا في أنواع تانية يريد بقى تراجعوها في كتب المصطلح وكده، يعني هتستفيدوا أمور طيبة إن شاء الله عز وجل. لكن ممكن يجي قائل يقول لك إيه، طيب إن كان مرفوعا، إن كان مرفوعا، طب ليه ما يقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش كده؟ حد ضرب في ذهنه هذا السؤال؟ طب ليه ما يقولش قال رسول الله، بدل ما انت قاعد تقول لنا بقى مرفوع حكم وعملنا الشغلانه اللي انت ده. فالجواب عن ذلك انهم كانوا يتركون الجزم بذلك تورعا واحتياطا. مش احنا كل حاجه عندنا تلاقي واحد كاتب قول مأثور مش عارف فين، ولا كلام ايه كده، ولا ده ايه حديث، ده قال رسول الله، والله ده مش حديث، ده كلام، ده غلط ان انت تقول حديث، لا هو مصمم. طب وماله، هو مش كلام كويس يا سيدي؟ ايوه كلام كويس ماشي، لكن ما تقولش قال رسول الله، قال رسول الله ده لا يقال الا اذا كان مجزوما يقينيا ان هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده مش حديث للنبي، فازاي تقول قال رسول الله؟ ده كده هتبقى ايه، تقع في ايه بقى؟ دي مساله خطيره جدا، والعمليه الحديث وكده مش اي كلام واحد يستحسنه، ده مش شغل اهل السنه، مش شغل ايه اهل السنه، ان اي كلام يعجبك تقوم مركبه لمين؟ ده مش كلام أهل السنة، ده كلام المبتدع الضلال والعياذ بالله، واضح المعنى. فننتبه لهذا الأمر، جالك حاجة ارجع والله الكلام ده هل ده حديث ولا لا، يوم أهل العلم يفتوك يقول لك والله لا ده مش حديث، أقول لك آه والله ده حديث ماشي. وما ينفعش أنت تقول إيه حديث وتيجي مثلا في خطبة ولا في مناسبة ولا كذا وتيجي تقول إيه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كم واحد فهم رؤية دي من الناس اللي قاعدة؟ لا، إذا كان حديث ضعيف لابد أن أنت تنبه، وهذا واجب عليك أن أنت تقول ده حديث ضعيف، إنما تقوليش ما أنا قلت رؤية. طب كم واحد يوم الجمعة عارف أن رؤية دي يعني ضعيف ومروي بصيغة التمريض عشان تيجي تقول لي ما أنا احتطت وقلت هو رؤية؟ لا، يعني هذا ما فيش داعي للإيه كده اللي احنا بنقوله إيه، هذه الحزلقة، ده تنطع وهلك المتنطعون. لا، انت يلزمك ان انت تقول هذا حديث ضعيف، هذا حديث ايه ضعيف، ما تقوليش روية بقى، خلي روية ديت في ايه عند من يدرك هذا الامر، عند من يدرك ايه هذا الامر. طيب، فكانوا يتورعون ان هو يقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي كان ابن المسعود لما يجي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير شكله، يتغير شكله، انت عارف انا هتكلم عن مين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة إن حطته قدام منه، من قال علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار. الحديث ده رواه أكتر من 100 صحابي، 100 صحابي، تخيل بقى عاملة إزاي المسألة ديت. ولذلك لما قيل لطلحة رضي الله أنتوا صاحبتوا النبي صلى الله عليه وسلم من أول البعثة وكده، ومع ذلك لم تكثروا مثلما أكثر أبا هريرة، أبو هريرة يعني ما أسلم إلا عام خيبر، وإيه العملية دي كلها؟ قال فبعد ما ذكر له بقى فضائل أبي هريرة وزانه كان ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، يقول له إيه بقى؟ لا يمكن إنسان يقول على النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام ويكون فيه خير، مش ممكن. شوف المعاني، شوف المعاني، أمور إحنا محتاجينها، أمور إحنا محتاجينها. طيب، فكان الصحابة يتحرجون في الرواية في بالمعنى خوفا من الزيادة أو النقصان، خايف. ولذلك كان بعد ما يقول الحديث أو كده يقول إيه أو كما قال أو كما سمعت، يعني إيه عايز يجعل لنفسه عذر مخرج، واضح المعنى. لكن إحنا عندنا جرأة عجيبة جدا، الله المستعان. طيب، وأحيانا كانوا يروون الحديث أو يأتوا بالحديث في معرض الفتوى، يعني واحد بيسأل سؤال فمالوش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لكن يوم جاي قايل له ليه، أيل النص كده، واضح. وده حصل كما أخرج البخاري في صحيحه أن رجلا سأله أني نظرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء، كل يوم ثلاثة أو كل يوم أربع أنا حصوم منين، فوافق هذا اليوم ثلاثة أو أربعة، وافق إيه يوم النحر يوم العيد أصوم ولا أفطر، فرح جاي عبد الله بن عمر رضي الله ماذا قال له؟ قال أمر الله بالوفاء بالنذر، أمر الله بالوفاء بالنذر، ماشي، ومدح الله المفون بالإيه؟ بالنذر. ونهينا عن صيام يوم النحر، ونهينا عن صيام يوم النحر. طب نهينا عن صيام يوم النحر، مين اللي نهى؟ أهو النبي صلى الله عليه وسلم. خرجوا إيه؟ إجابة، إجابة. فممكن يكون في معرض الجواب، بس ممكن يكون في معرض الجواب، فلا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونه من الإيه؟ مع كونه من المرفوع. في أنواع تانية، لكن يعني على قدر المقام، رجاء أن أنتم تراجعوا هذا في يعني كتب المصطلح وكده، فالأمر يعني في غاية الأهمية. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.